آليات خداع ذات الجزء الأول للحلقة 6/7. آلية أخرى للخداع وهي امتلاك نظريات مثل الحيوانات الأليف، لذلك هذا أمر خطير حقاً لأننا نعمل عمل إضافي مع تقدمنا في تطوير وجهات النظر العالمية هذه، ومن ثم يميل البعض إلى أن تظل نظرتهم للعالم كما هي، فمن غير المريح للعقل أن يغير نظرته للعالم. لذلك لمجرد أن نظرية مثل التطور، بمجرد أن يكون لدي نظرية مثل الانفجار العظيم، بمجرد أن يكون لدي نظرية مثل ميكانيكا الكم أو بعض الأشياء الجزيئية أو نظريات الأليفة التي أريدها أن تكون صحيحة، ولكن بعد ذلك يمكن أن تظهر أدلة معاكسة مع المزيد من الأبحاث التي تبدأ في دحض نظريات الحيوانات الأليفة هذه. لكنني بالطبع أحب نظرية الحيوانات الأليفة أكثر مما أهتم بالحقيقة، لذا سألتزم بحيوان الأليف وسأستخدم أنواعاً مختلفة من التبريرات النادرة للتشبث بنظرية الحيوانات الأليفة الخاصة بي، حيث تصبح هذه نقطة شائكة كبيرة للعديد من الناس مصدراً كبيراً لخداع الذات. يؤمنون بها بغض النظر عن أي دليل، وبعد ذلك للطبع ما يفعلونه يعطون نظرياتهم معاملة خاصة، ينتقدون جميع النظريات الأخرى لكنهم لا يخضعون نظرياتهم الأليفة إلى نفس المستوى تقريبا من الصرامة أو النقد، ثم يؤدي ذلك إلى خداع الذات الذي يقودنا إلى تأكيد هذه النظريات. الآلية التالية هي قيد تقدير النماذج وما أسميه العمى النموذجي، وهذه الظاهرة تسمى قفل النموذج، أو حيث تكون عالقاً داخل نموذج ويمكنك النظر إلى الأدلة خارج النموذج لأنك لا تعرف أنك عالق داخل نموذج. فهذه مشكلة كبيرة في العلم، مشكلة كبيرة في الدين، إنها مشكلة كبيرة لجميع الأيديولوجيات. الآلية التالية أخذ الأشياء الأساسية كأشياء مفروغ منها مثل الوجود، المادة، الطاقة. يأخذ الناس هذه الأشياء كأمر مسلم به، يفترض الناس فقط أن هذه الأشياء هي الطريق، لا يمكن للواقع أن يعرفها بأي طريقة أخرى، لا يستجوبونها حقا بعمق شديد، لكنهم في الواقع لا يتساءلون عن هذه الأشياء الأساسية جدا، يأخذون الواقع كأمر مسلم به، لذلك يمكن أن يخدعك العقل لأنه يعلم أنك لن تشك في ذلك، فلن تتساءل عن الخلق والحياة والموت أو الوجود. وهذا هو كيف يبتعد عقلك عن الحقيقة.